الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة وعبد الله حق عبادته حتى أتاه من ربه اليقين، فاجزه اللهم عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن سلك مسلكه ونهج منهجه واستنى بسنته وسار على دربه ونهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق محمد، تعالوا نقضي هذه الدقائق في رحاب ربنا سبحانه سائلين المولى عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما، وألا يدع فينا شقيا ولا محروما. آمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأولادنا ولأرحامنا وزوينا وجيراننا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، الأمر لمن؟ لله. والحكم لمن؟ لله. والخلق لمن؟ لله. والنفع والضر بيد من؟ المتصرف في كل أمر من؟ هل لله من شريك؟ هل لله من شريك؟ هل هناك أحد غير الله له في تصريف الأمور شيء؟ هل هناك أحد غير الله يدبر الأمر؟ هل هناك أحد غير الله يعز أو يذل، ينفع أو يخفض، ينفع أو يضر؟ لا، الأمر كله لمن؟ لله. نعم لله، نعم لله. فإذا ما اعتقدنا ذلك يقينا أن الأمر كله لله، وأن كل شيء يحدث في هذا الكون بأمر الله، وأن المتصرف في كل شيء واحد هو الله، وجب علينا ألا نشرك بالله أحدا، وألا نشرك بالله شيئا. وهل نحن يا سيدي نشرك بالله؟ نعم، فينا من يشرك، فينا من يشرك، مع أنه من عمار المساجد، وأنه دائما وأبدا بين الراكع والساجد، وأنه دائما وأبدا في صفوف الطيبين. إذن فكيف بهذه المواصفات أن يشرك؟ إذا اعتقد معتقد أن غير الله يستطيع أن يضره أو يستطيع أن ينفعه، يستطيع أن يجلب له خيرا، أو يستطيع أن يمنع عنه شرا، أو أنه يصرف شيئا من مقاليد الأمور في ملك الله، فهذا مشرك بالله. نعم مشرك، أعطى غير الله ما لم يكن إلا لمن؟ لله. أيوة، الذي يظن أن غير الله يستطيع أن يضر أو ينفع، يستطيع أن يخفض أو يرفع، يستطيع أن يصرف شيئا من أمور هذا الكون، الذي لا يملك تصريف الأمور فيه وتدبيرها إلا الله، ذلك الذي يعتقد هذا الاعتقاد مشرك بالله، وإن صام وصلى وعمر المساجد وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمع اسمع، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. وحينما قال أنا الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لا الأمر أمري، ولا التدبير تدبيري، ولا الشؤون التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. سلم له الأمر، نامت أعين وسهلت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. أيها الأخ الموحد لله رب العالمين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك. طب لو نفعوك، فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كتبه الله لك. إذن فالأمة كلها لو اجتمعت لا تستطيع أن تنفعك، وإنما الذي يملك أمر النفع من؟ الله. والناس أسباب والخلق أسباب، أما مسبب الأسباب فواحد سبحانه وتعالى. اسمع واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليه. رفعت الأقلام وطويت الصحف، خلاص ما قدر قد قدر، والأقلام التي كتبت قد رفعت، فلا تكتب، لأن الله لا يبدل القول لديه، وما هو بظلام العبيد سبحانه وتعالى. والصحف طويت فلا يكتب فيها شيء، بس. ومن هنا فتعالى أيها المؤمن، أيها الموحد، أيها المعتقد اعتقادا راسخا أن الأمر كله لله، لنقضي هذه الدقائق في تصحيح عقيدة بعض من أبقوا، بعض من خرجوا، بعض من ضلوا، ها؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من أولئك؟ أولئك الذين يعتقدون أن الساحر يستطيع أن ينفع أو يضر. أشرك الساحر مع من؟ لا رد علي، الله يفتح عليك. الذي يظن أن الساحر ينفع أو يضر، أشرك الساحر مع من؟ مع الله. مع الله. مشرك ها تحول من مؤمن يصلي ومع الناس ولكنه باعتقاده في أولئك النفر الضالين الكافرين قد كفر وأشرك. نعم من ذهب إلى عراف أو دجال وصدقه حد يكمل الحديث فقد كفر بما نزل على محمد الواحد الله. ومن ذهب إلى عراف أو دجال ولم يصدقه لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يعني فرضا ولا سنة 40 ليلة. ربنا ما يقبلش من اللي رايح يتسلى رايح يتفرج رايح ومش مصدق بس مجرد انه راح لهؤلاء الضالين يعاقب بالحرمان من قبول العمل 40 يوما لا فرضا ولا سنة. تخيل لو ان رجلا ذهب الى عراف او دجال الى ساحر او كاهن ومات في هذه 40 يوما ماذا سيكون حاله بين يدي ملك الملوك؟ ماذا سيقول لله؟ هذا للذي ذهب وهو غير مصدق، اما المصدق فكافر قولا واحدا بنص كلام رسول الله وبنص القران وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فلا ايه؟ فلا تكفر اذا من كان هذا صنيعه فقد كفر. ايها الساده الاماجد ما السحر وما حقيقته؟ وهل الساحر يستطيع ان يعلم الغيب؟ وهل الجن الذين يدلونه ويخبرونه بمن قدم عليه يعلمون الغيب؟ وما جزاء الساحرين؟ وما جزاء من يذهبون إليهم ويهتمون بأمرهم ويعتقدون أنهم يستطيعون أن يغيروا في أمر الله شيئا؟ هذه أسئلة أسأل الله أن يوفقني وإياكم للإجابة عليها. أولا يا سادة، السحر صرف الشيء عن وجهه. لا، أنا عايزك تصلي، صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، كمان مرة صل على النبي صلى الله عليه وسلم. السحر صرف الشيء عن إيه؟ عن وجهه. فسر شوية يا سيدنا. أقول لك واحد لا، يعني ايه صرف الشيء عن وجهه؟ يعني هذا الذي امامي ميكروفون بيسموه في اللغه الحديثه مايك، هذا المايك او الميكروفون ياتي الساحر يعزم عليه بشويه تعازيم وينفث فيه بعض النفث ومن شر النفاثات في الايه؟ ايوه، دول السحره، وفي البلد بص تلاقي المايك اللي قدامك اللي بيتكلم فيه ده بقى اي حاجه حوله قدامك، عينك شايفاه فار، شايفاه تعبان، شايفاه كذا، ما عادش شايفاه. ايه اللي حصل؟ هو غير حقيقته؟ لا، حقيقته باقيه، ولكن الامر كله ان الساحر بهذه التمائم وهذه العزائم وهذه النفثات التي ينفسها بالكلام الفاجر الكافر والاستعانه ببعض الطلاسم واسماء ملوك من ملوك الجن يستطيع ان يجعل عينك انت ترى الامر كما يراه هو. قول لي بقى يا سيدنا انت جايب الكلام ده منين؟ هقول لك واحد من قال انا الله. ايوه، هو اللي يقول حاجه يقولها بقال الله وقال رسول الله، ها؟ يا اما يصمت يا اما يصمت. تعالى كده، تعالى كده. فلما جاء السحرة فرعون قالوا، قالوا ايه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. طيب، ويستدعى من فرعون ما يكون من المقربين للأصل، فما الذي حدث؟ هدف اتلفتوا لسيدنا موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. هتبدأ ولا نبدأ؟ قال ألقوا. اسمع. طب قبل ما تسمع وحي. أيوه. قال ألقوا. فلما ألقوا رموا حبالهم ورموا العصيان اللي معاهم حبال والعصي على الأرض هي في حقيقتها حبال والأخرى في حقيقتها عصي عصيان. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم خوفوهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. طب وبعدين سيدنا موسى خاف من المنظر، هو مش ساحر ده نبي رسول صلى الله عليه وعلى نبينا والأنبياء والمرسلين أجمعين صلى الله عليه وسلم. فيجيله الأمر من ربه، فيكتب الأمر هذا الموضع كمان. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. سيدنا موسى في العشاف بس الحبال بقت حيات تعابين بتجري على الأرض، ها والعصيان والسحب بقت ملانة كله بيتقبض بيتقلب على بعضه متوحد الله وصلى على سيدنا رسول الله. اسمع. فأوجس في نفسه خيفة موسى فجاءه الأمر من أين؟ من الله. من الله. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أنت الأعلى، أنت لا تكسب الجولة دي، أنت لا تنتصر لأنهم سحرك، أما أنت فمعك من؟ أيوه هم سحرات معهم الشيطان وأنت نبي رسول معك الواحد الديان. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. طب المخلوق إيدك فيها إيه يا موسى؟ ها؟ إيدك فيها إيه؟ فيها العصاية، عصاية بتاعت سيدنا موسى اللي بين قبل كده ربنا وقال له إيه؟ هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. سيدنا موسى ساعة ما رأى العصايا تعبان رجع لورا وخاف، ربنا قال له خذها، مدينا خذها، مد لك خذها ما تخاف، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. هنرجعها زي ما كانت، هي عصايه هي عصايه. ها؟ طب ايه الفرق بقى بين ده وده؟ ايه الفرق؟ ان هؤلاء المشعوذون دجالون بيغيروا حقيقه نظره العين، اما اللي حصل مع سيدنا موسى تغيير حقيقي للعصا. يعني العصا بقدرة الله خلقت عصا وبقدرة الله تتحول من عصا إلى إيه؟ حية تسعى. أيوه. طيب نرجع بقى هناك في القهر. خلاص اسمع كده. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. هتعمل إيه؟ هتعمل إيه اللي في يميني؟ بعد اللي انا شايفه ده تلطف ما. يبقى اللي هم فيه ده صنع صنع. انما اللي هيحصل معاك انت قدره اكواح الله. يبقى ما فعله السحره بين يدي فرعون كان صنع كما سماه القران. اما ما فعله الله في عصا موسى، وليس موسى الذي فعل، الذي فعله الله بعصا موسى كان ايه قدره، كان قدره الهيه. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. سيدنا موسى رمى العصا، بسم الله، بيت حي ضخم بلعت كل اللي قدامها. الله الله، كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامه تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء ولرب امر معسر لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. ولا إيه؟ أنا عايز أسمعها، أيوه، عشان نصحح عقائدنا ونعلم أن الأمر كله بالآن. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله، نرجع للأعراف اللي بدأنا بيها. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر مبين. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ قال لهم موسى ما جئتم به السحر. مين يكمل؟ ها؟ إن الله سيبطله، لأن الساحر مهما كانت قدرته ومهما كانت قوته عبد ضعيف ذليل بين يدي القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يبقى ربنا بيطمنك يا مسلم، يا موحد، يا مصلي، يا اللي بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنك ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومع ذلك برضه في ناس بتروح له. ربنا بيطمنك وبيقول لك ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ومع ذلك برضه في ناس بتروح له. لا إله إلا الله، أنت مش مصدق ربنا ولا إيه؟ هو إحنا بنصدق ربنا تصديق يعني شفوي سوري، ولا بنصدق الله قلبا وقالبا، عقيدة وانتسابا لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ يا سادة، لا يقدر على شيء في هذا الكون إلا من الله. لا ساحر ولا كاهن ولا عراف ولا ذكاء ولا مشعوذ ولا أبدا. يبقى لا يفلح الساحر حيث أتى، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وفي البداية بينا بالدليل القرآني من مواضع كثيرة في القرآن أن السحر شيء حقيقي، سحر وجود حقيقة، القرآن لا حقيقة، ولكنه عبارة عن صرف الشيء عن وجهه، تغيير صورة معينة قدامه، أما الحقيقة فسابقة. طيب وبعدين لما علمنا أن السحر حقيقة، أيوة حقيقة، إيه المطلوب؟ خلي بالك، ركز، لأن كلها أمور عقائدية. اسمع، اليهود أيام سيدنا سليمان كانوا يتربصون بنبي الله سليمان ليموتوا بأي شكل. ليه؟ لأنهم كانوا يستعينون بالسحر والسحر، وكانوا سحرة سعيدنا بالجن ويسحرون الناس وعايشين من كده. فسيدنا سليمان جمع كل كتب السحر ودفنها عشان يبني على الظاهرة دي. فلما مات نبي الله سليمان قال اليهود للناس إن سليمان قد أوتي ما أوتي بتسكينه الجن وباستخدامه السحر. طيب هم صادقين في الكلام ده ولا كذابين؟ كذابين، لأن سيدنا سليمان ما سخر الجن وما سخر الإنس وما سخر الطير. الله، أمال من اللي سخر الأشياء دي كلها يا سادة؟ الله. أيوه، هذه المخلوقات امتثلت أمر الله وليس أمر سليمان. يعني مش هو اللي كان معاه الخاتم وسخرهم وشغلهم؟ أبدا أبدا أبدا، الكلام ده مش صحيح. الكلام الصحيح أقولك أهو منين يا عم الشيخ؟ برضو من القرآن الكريم، بس سمعني كلمة التوحيد. لا إله. اسمع اسمع، ولسليمان الريح. يعني ايه ولسليمان الريح؟ يعني ولسليمان سخر الله الايه؟ الريح. غدوها شهر، تبدو الصبحية كده ساعة الغداء توديه مشوار، لو راح وهو ماشي او راكب اي حاجة تانية يقعد في شهر، ورواحها شهر. وأسلنا له عينه الطفل، ربنا علمه ان في تحت الارض معادن. اول واحد عرف ان في معادن تحت الارض سيدنا سليمان. طيب وبعدين ايه؟ اسمع، ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه. لا اله الا الله. وصلي صلى الله عليه وسلم. ومن الجن من يعمل بين يديه بتسخيره هو باذنه هو؟ لا، وانما باذن من؟ باذن الله. قرانه. ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه. طب اسمع، ومن يزغ منهم عن امرنا. ربنا اللي بيتكلم سبحانه وتعالى يقول لك الجن اللي يحاول يزوغ وينفذش الاوامر الالهيه نذقه من عذاب السعير. يبقى اللي شغل الجن من سيدنا سليمان مين؟ الله. ايوه تمام. طب اسمع، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات بيبنوا قصور. محاريب يعني قصور شامله، محاريب وتماثيل للزينه كانت مباحه في عهد نبي الله سليمان، وعنده جيوش ثقيله قوي عايز ياكلهم. يقوم الجن يسمعوا له بقى ايه؟ ادم. الابن عارف كده في الفول ادم، بس مش زي اللي احنا عارفينها دي. ده قدور راسيات يعني ثابته على الارض من ضخامه حجمها، ما حدش يقدر يشيلها. وجفان كالجواب. خلاص؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وقدور راسيات وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. ربنا يقول يا سليمان انت واهلك انا سخرت لكم كل حاجه، والمطلوب منكم انكم تعملوا ايه بقى؟ اشكروا من الذي سخر لكم كل شيء. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طيب هسيب الايه اللي عليها الدور لما نجاوب بها عن عنصر الرجال، بس نرجع ورا شويه. سمعنا الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، لما مات سيدنا سليمان بقى بداوا اليهود المشعوذين بتوع السحر يقولوا الناس ده كان سليمان مسخر الجن ومسخر الانس ومسخر الطير بالسحر. وطلعوا الجن فحروا وطلعت الكتب اللي مردوم عليها دي للناس وقال لهم ايه؟ هي الكتب اهي اللي سليمان كان بيسخر الخلق بها. طب نجيب آية تانية نشوف التسبيح كان مين اللي بيسخره. وحشر لسليمان جنوده من ايه؟ من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يعني تعرف الأنصار اللي بتشتغل في الأرض ده هي لما بينزلوا يتوزعوا ويتملوا، أو ده معنى الآية بالبلدي كده، إن ربنا موزعهم له ومشكلهم له ومسخرهم له ومعرف كل واحد خط سيره إيه هيعمل إيه، والكل شغال بأمر الله وليس بأمر نبي الله سليمان. مات سيدنا سليمان، بدأوا بقى الجن والمشعوذين والسحرة يفهموا الناس إن سليمان ده ما كانش نبي ولا حاجة، ده كان كافر وكان بيسخر وكان بيشغال ساحر وكده. يقول اللي دافع عن سيدنا سليمان مين يا سادة؟ مين اللي دافع عنه؟ ربنا. الله الله. قال لي ربنا ماذا قال ربنا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد. هما من دول هاروت وماروت الملكين اللي نزلوا عليهم السحر ويقولوا لهم السحر ده فتنة ربنا منزله في الأرض، فتنة من الفتن، الناس تتعلمه بس اللي هيشتغل بيه هيبقى كافر. فين؟ فين يا مولانا؟ اسمع اسمع واحد من قال على الله يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. اسمع فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه استنى صلى على سيدك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم استنى لسه في تكملة في تكملة وانت اللي هتقولها لي. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم، قول بقى انت عايز اسمع ربينا. وما هم بضارين به من أحد إلا قول إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى السحر موجود موجود له حقيقة له حقيقة بنص القرآن، ولكن اسمع اسمع الجملة اللي جاية واحفظها لو طلعت بها من هنا النهاردة كفاية والله العظيم. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قد أقدر بعض خلقه على السحر والشر أو على الشر والسحر، ولكنه احتفظ لذاته بأمر النفع والضر. ثاني، إن الله قد أقدر بعض خلقه على الشر والسحر ولكنه احتفظ لذاته بأمر الإيه والإيه بأمر النفع والضر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى نقص السحر ده كل واحدة نقول إيه؟ السحر يا سادة شيء حقيقي موجود ولكنه بذاته لا يضر ولا ينفع، ولكن إذا أراد الله نفعا أو أراد الله ضرا كان السحر إذا فعل سببا في هذا النفع أو سببا في هذا الضر. أما حقيقة النفع والضر فلا يملكها إلا من قال أنا الله الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. صلي على محمد. وقد رسخ هذا الكلام في قلوبنا واستقر بداخلنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اللي اشترى في السحر واللي يروح لساحر ويصدقه واللي يروح لساحر ويجيبه بيته يعزم ويعمل. طب بالله عليك اسألك سؤال، صلي معايا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عمرك سمعت ان واحد من دول بيت وقالوا لك كويسين الحمد لله؟ والله ابدا. امال ايه؟ يا كلام مفهوم. ده انتم مضرورين ضرر، ده البنت دي معقول لها، والواد ده شاب، والمره دي مش عارف ايه، والام تطلع لك البيت كله يعني ادارك الله. طب يا عم الشيخ بقى استني، لا اهم من ان ده شارب وده مخطي وده عامل، والله لازم تقول لي مين اللي عامل يا اخي. والله يعني لا شيء اصلا، ولو كان هناك شيء لا يعلم الغيب الا من، والله لا تقول لي. يقول الكذاب الكافر يقول له ما اقدرش اقول، قال يعني الراجل طيب قوي صالح بتاع ربنا مش عايز اوقع الدنيا في بعضها، اصل اللي عامل لك ايه؟ قول انت كمل بقى. ها؟ من دمك، من ربنا صف دمه البعيد. عمرك سمعت عن واحد راح لساحر فقال له اللي عامل لك واحد غريب؟ ابدا. ما اقدرش ارسطه من دم ومن لحم، قال اللي عامل لك اخوك، ده مرات اخوك بتكره مرات. يقوم جاي ياخد فلوسك ويكفرك. ها؟ انت شايف المصايب؟ ياخد فلوس ويكفرك ويوقعك في مين؟ ها؟ في اهلك. والمعارك تشتغل بقى، تشتغل ليه؟ انت عارف كل ده سببه ايه؟ مش الساحر، سببه ضعف الايمان الذي في القلوب. لو اعتقدنا ان الامر كله لله ما اعترفنا بهؤلاء ولا ادخلناهم بيوتنا. يا سادة وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. ملوش نصيب عند ربنا. ها؟ ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اذا عشان الوقت ساعتكم تجري بسرعه قوي. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارف نوع الحاجه اللي بتعمل ايه؟ طب صلي صلى على رسول الله. طيب عشان الوقت خلاص عرفنا ان امر الله عارفين، بس نذكر وذكر فان الذكرى. خلي بالك شوف، ان الذكرى تنفع المؤمنين، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قال او القى السمع وهو شهيد. في ناس هتسمع وهتروح بره، بس ده بقى ما نفعتوش الذكرى، يبقى ربنا قال الذكرى تنفع المؤمنين وهو حر. شوف مسمى ثاني، انما المؤمن الحق اذا ما ذكر بعضنا بعضا خلاص منتهي، امر منتهي. يبقى قلنا حقيقه السحر صرف الشيء عن وجهه او شكله او اصله، ها، باستخدام بعض العزائم والرقى والتمائم والشعوذات والنفث في العقد. ولذلك امرنا الله ان نستعيذ من شر نفاثات في العقد. حقيقه السحر ثابته، ولكن النفع والضر بيد الله لا بيد الساحر. هل الجن يعلمون الغيب؟ لا. هل الساحر يعلم الغيب؟ لا. سلام الشيخ، لا ايه؟ ده انا والله مره رحت مع جماعه ولسه داخل لقيته بيقول لي تعالى يا محمد يا ابن نفيس. عرب يلا، ها، لا عشان تشتغل. ام نفيسه صحيح؟ هو كان اسمه منين؟ انت تعالى ما تخافش، اقعد يا حبيبي، ده انت كده الله فضل، ده انت معمول لك ومعمول لك ومعمول لك ومعمول لك. قبل ما تقول لي معمول لك قول لي جاب اسمي واسم امي منين؟ انت معاك طريق ملازم لك من الجن، وهو برضه معاه قرين. قرينه الكافر اللي هو مشغله في الكفر يلتقي قرين، انت لسه جاي شغل جن مع بعض بقى. ها؟ اسمه ايه؟ اسمه فلان، امه فلان. بيحصل له ايه؟ بيخاف من اللي بيقعد على طرف السرير ويعيط ويصوت ويلطم. يدخل يقول للكافر اللي مشغله ومسخره، يقوم يقابلك بقى تعالى يا محمد واحد يا ابن نفيسة كلا مفعول ده انت بتقوم بالليل تقعد تنطع على طرف السرير ناحية البرواز بتاع التسريحة مش كده وبتدد الرجل وبتدي التانية على السرير انت تقعد بقى خلاص بتجيب من فوق ومن تحت وكأنك قاعد قدام إله بيعلم الغيب وما هو إلا عبد قد كفر بالله وسخر الشياطين الكافرة كمثله لكي يخبطوه بأخبار من يدخل عن طريق قرنائهم من الجن فتظن أنت أنه يعلم الغيب وأنه يستطيع أن ينفع وأنه يستطيع أن يضر والأمر ليس هكذا مطلقا لأن الأمر كله لمن؟ لله. خلص عرفت لو اقول لك اسمك واسم امك ويجيبوا لوحده منين من اللي معاه يسال اللي معاه ويكلمه واحنا مش شايفين حاجه طبعا لان الجن اسمهم جن لان ما جن يعني ما اختفى اسمهم جن عشان اخفياء انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ايوه انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون الشياطين بيساعدوهم طيب ولكن هل هؤلاء الشياطين يعلمون الغيب ابدا الغيب ما يعلموش عن ربنا بيعرف بس من زميله اللي معاك قصتك ايه وروح احكيها للساحر والساحر يفاجئك بقى تدفع انت زي الباشا وعايزين راس مرغوب من البحر المتوسط في قناه البحر المتوسط وعايزين مش عارف ايه من عند العطار وعايزين كبد نمله وعايزين طب ما اعرفش اجيب لك وعمال يجيب لك حاجات مش موجود عشان تقول له اجيبها منين؟ يقول لك والله نوفر عليك المشوار هات 3000 هات 5000 هات 2000 هات كذا واحنا نجيب لك وتيجي تلاقيهم جاهز وتروح تلاقيهم تخبطلك شويه بشخابيط في شويه اخابيط واحنا نسيب الله ورسوله والقران والسنه ونجري ورا دول اسال الله ان يردنا اليه ردا جميلا امين وان يجعلنا من الموحدين الذين صح اعتقادهم ان الامر كله لله اقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله والصلاه والسلام على سيد الخلق سيدنا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله يا ساده نختتم ان شاء الله بصدر سوره الجن واخر سوره الاحقاف فيهما ايات تخبرنا انه لا يعلم الغيب الا الله ولا نجا الا الله سبحانه وتعالى ومعهم الايه التي اخرتها قلت ساختتم بها عن سيدنا سليمان طيب بدايه نسمع قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان اسمع اسمع اللي جايه وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال يعوذون يعني يحتمون ها وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن نفعهم يا رب عملهم حاجه كويسه عمرك شفت ساحر غني ها طب لما هو بيعرف يقول لك اجيب لك العمل من الطرب واجيب لك اللي مش عارف ايه منين ما يبعتهم يا اخويا يجيبوا له بنك ويعمل بيت حلو ويعيش ويريح دماغه من وجع القلب ده ها عمرك سمعت ان ساحر بعت البتاع بتاعه جاب له فلوس من البنك مثلا او جاب له مش عارف ابدا ابدا انما يستغل طيب يا عم لما الجن بيستخسروا وننفع نشغلهم والرجاله دول جامدين قوي ما يزقوهم على اسرائيل ويخلصونا ما توحد الله نفسي بالعام بس قريبك من دمك ربطك سحرك عملك سواك لا اله الا الله. اسمع، وانه كان رجال من الانس منهم يعودون يحتمون برجال من الجن. اسمع، فزادوهم رهقا. الرهق الارهاق والتعب والمرض والرهق الكفر والبعد عن الله، يعني كفروهم وزودوهم هم على همهم ومرض على مرضهم. لا اله الا الله. طيب وبعدين؟ وبعدين وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. طب وبعدين؟ سبب نزول الايات دي ايه بقى؟ سبب نزول هي الجن قبل سيدنا النبي محمد كانوا بيطلعوا، الشياطين بيطلعوا. خلي بالك كلمه جن ده اسم جنس لكل انواعه. الكافر من الجن اسمه شيطان، يبقى شياطين يعني كفره الجن، انما جن منهم زينا كده، وانا منا المسلمون ومنا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك ماشي. والايه اللي بعدها وانا منا المسلمون ومنا القاسطون. ايوه فهم اقسام زينا بالظبط بالظبط بالظبط. طب اسمع كده بقول، كانت الشياطين بتصحى تطلع فوق. الملائكه لما تاخد الاوامر الالهيه يتناقلوها، يعني الملائكه بيبلغوا بعض بالاوامر الالهيه. يوم الشياطين لما تطلع فوق تتجسس على السماء يسمعوا الملائكه وهم بيقولوا لبعض الكلام، ينزل الجن او الشيطان للساحر اللي مشغله يقول له سمعتهم بيقولوا كذا وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا، يقوم يديله الاخبار فيشتغلوا بقى على هذا الاساس. الكلام ده كان قبل سيدنا النبي محمد. ايوه اللي شغال ده شغل القرين زي ما قلت من شويه. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ طلعت الشياطين في ليله عشان تسترق السمع، بصوا لقوا حاجه عجيبه ما حصلتش قبل كده، لقوا فيه شهب نجوم في السماء كده بتطير من مكانها تحرق الشيطان اللي واقف يتجسس. قالوا ايه اللي حصل؟ هربوا ورجعوا جاي ما سمعوش حاجه. وهم راجعين بقى اللي مشغلينهم الشياطين الكبار والسحره قالوا لهم لابد وان شيئا قد حدث، حالا يعني منع بينكم وبين امر السماء. اطلع الوقت كل واحد منكم في ناحيه دوروا لنا ايه اللي حصل. فخرجوا بالليل يلفوا في شعاب مكه وارجاء مكه وانحاء مكه، وصلوا سوق عكاظ عند صلاه الفجر، واذا برسول الله يصلي الفجر ببعض اصحابه صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا القران التفوا حول رسول الله واخذوا يسمعون القران وقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. خلاص كده؟ وقال كبراؤهم ان هذا الذي حال بينكم وبين امر السماء. يبقى عايز تحصن نفسك، تحصن نفسك باللي ربنا حصن به السماء، وهو ايه؟ القران القران القران. وننزل من القران ما هو شفاء. ايوه القران فيه شفاء لكل شيء سبحان الله العظيم. فقيل لهم هذا الذي حال بينكم وبين امر السماء. طب وبعدين اسمع بقى الايه اللي عليها الدور اهي، وانا لمسنا السماء بنكمل فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا بتحرق اللي قرب. ايوه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لحافظون. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، يعني أذلاء دحورا ولهم عذاب عذاب يصب عليهم صبا في الدنيا والاخره. اذا يا ساده هم لا يعلمون الغيب وهم الجن شهدوا ان القران حق، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا ايه؟ مين يقول؟ قالوا انصتوا. يا الله ده ربنا علمها لنا بعد كده، قال اذا قرئ القران فاستمعوا له وايه؟ الجن اول مره سمعوا صوت سيدنا النبي محمد شدهم الجمال جمال القرآن وجمال الصوت. قالوا البعض أنصتوا، فلما قضي لما سيدنا النبي خلص ولوا إلى قومهم منذرين. منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله صلى الله عليه وسلم. آخر آية تسمعها مني وكفى. أسأل الله أن يرزقني وإياك الإخلاص. أسأل الله أن يرزقني الإخلاص فيما قل، وأن يرزقك الإخلاص فيما سمعت، وأن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نرجع عن سيدنا سليمان دقيقة واحدة. لو أن الريح والجن الشغل شغال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وتفال كالجواب وقدور الرصيان اعملوا انا داود شكرا وقليل من عباده شكرا. وقفنا هنا الايه اللي بعدها بقى ايه؟ اسمع يا سيدي واحد الله. فلما قضينا عليه الموت سيدنا سليمان عند الصرح بتاعه العرش قاعد على الكرسي بتاعه كده وسالب على المنساءة. اوعى تقول المنساءة يعني العكاز، لا العصا بتاع الملك. عصا الملك مش العكاز، العكاز ده اللي زي حالات ظهر البجاعة ولا رجل البجاعة مش يحكم عليك، انما المنساءة العصا بتاع الملك. حاجة جميلة كده تلبي سيدنا سليمان نبي ملك، ها وهو متكئ على عرشه وحاطط ايديه كده وساند على المنساءة بتاعته. أمر الله ملك الموت فقبض روحه. الجن شغالين قدامه، الانس شغالين قدامه، والطير بترفرف عماله تكييف ذاتي من فوق دماغه، والدنيا شغاله. الجن وهم شغالين قدامه يعني كمثل اعتبره مكاني كده خلاص على الكرسي بتاعه، والجن شغالين قدامه زي ما انتوا قاعدين كده، وكل واحد في شغله وهو قاعد اهو شايفينه بعينيه. وطلعت روح سيدنا سليمان إلى الله وهو أمامهم، وما علم أحد أن سليمان قد مات. قعد أيام وليالي طويلة على هذا الحال، والجن متمليين وشغالين، والإنس متمليين وشغالين، والطير فوق دماغه شغال، والدنيا كلها شغالة. لغاية إمتى يا مولانا؟ لغاية ما توحد الله. لا إله إلا الله. لغاية إمتى؟ لغاية ما ربنا سلط الأرض بتاع الأرض فضلت تنفر في العصا بتاع سيدنا سليمان المنساءة. المنساءة لما اتقطمت من تحت قامت نازلة، قام هو الآخر إيه؟ نازل أخر يعني سقط على الأرض. ساعتها بصوا كده، الله سليمان مات. ده سليمان مات بقى له أيام وليالي يا ريس. صل على رسول الله. أنتوا لسه جايين تعرفوا دلوقتي هو ربنا عمل لنا دي ليه؟ مين يجاوب؟ ها؟ علشان نعلم ان الجن لا يعلمون الغيب، وانما الذي يعلم الغيب هو من؟ الله. اهو ده شايفينه بعينيهم ماهوش غير، بس الروح دي الروح طلعت. كل الروح من امن ربي طلعت ما شافوهاش، فقعدوا شغالين. اسمع الايه اللي نختم بها بقى. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى كان سيدنا سليمان ربنا مسخرهم وبينهم ذليلهم يعني، ها؟ فقال لو احنا بنعلم الغيب ما كناش فضلنا في هذا العذاب المهين. يا ساده الامر كله لله، يا ساده النفع والضر بيد من؟ بيد الله. الساحر قال ربنا ولا يفلح الساحرون، قال ربنا ولا يفلح الساحر حيث اتى، قال ربنا ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، قال ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، قال ربنا انما نحن فتنه فلا تكفر. فالساحر كافر حديث رسول الله، الساحر كافر حديث رسول الله، من سحر فقد كفر. من سحر فقد كفر. حديث رسول الله: من ذهب إلى عراف أو دجال فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد، ومن ذهب إلى عراف أو دجال ولم يصدقه لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا 40 ليلة. أسأل الله أن يرزقنا الإيمان الكامل والإخلاص الصادق، وأن يجعلنا به مؤمنين، أن يجعلنا به مؤمنين وله موحدين، وله موحدين، وإلى فعل الخيرات المسارعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقبول والرضا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اهلك اللهم اعداءنا اعداءك اعداء الدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين، اقض الدين عن المدينين، يسر عسر المعسرين، فرج كروب المكروبين. اللهم اجمع شمل اهل مصر اجمعين، ووحد صفهم يا رب العالمين، وانزل عليهم بركات من عندك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم يا رب البلاد اسالك ان تحفظ البلاد، اللهم يا رب العباد اسالك ان تحفظ العباد. اللهم من اراد مصر واهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد مصر واهلها بشر فارنا في عجائب انتقامك يا منتقم يا جبار. ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، اجعل بلدنا مصر امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الاسلام والمسلمين. اللهم رد عنها كيد الكائدين، ورفاق المنافقين، وخداع المخادعين، وخيانة الخائنين. اللهم احفظها واهلها اجمعين، من ارضها الى سمائها يا اكرم الاكرمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، وعن ايماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك ان نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واسالوا من فضله يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا الى صلاتكم، ارحمكم الله وارحمكم.